الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أما بعد، فنستكمل الدرس الرابع من شرح كتاب الورقات لإمام الحرمين الجويني رحمه الله، وكنا انتهينا عند تعريف العلم والجهل. قال: والفقه أخص من العلم، والعلم معرفة المعلوم على ما هو عليه، والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو عليه. إمام الحرمين بعد أن ذكر الأحكام الوضعية والأحكام التكليفية، بدأ يذكر تعريف العلم والجهل والظن والوهم والشك، ثم ذكر بعد ذلك تعريف أصول الفقه بكونه لقبا على هذا العلم. يعني أصول الفقه مركب من جزئين مفردين، الأصول والفقه. عرف الأصول أو عرف الأصول ثم عرف الفقه، ثم سيعرف أصول الفقه باعتباره علما على هذا الفن. فيقول: والفقه أخص من العلم. يعني لو رسمنا دائرتين، الدائرة الأولى الكبيرة هيبقى فيها العلم، والدائرة الثانية أصغر منها بداخلها، فهذه دائرة الفقه، لأن الفقه علم بالأحكام الشرعية في الاصطلاح. أما العلم فقد يدخل فيه العلم بالتفسير والعلم بالحديث والنحو والبلاغة وسائر العلوم. فلذلك قال: الفقه أخص من العلم. والفقه قيل هو العلم مطلقا، أو هو الفهم مطلقا، وقيل هو فهم ما يدق ويغمض، يعني فهم الشيء الدقيق. قال: وطبعا الفقه بالمعنى الشرعي اللي هو معرفة اللي مر معنا تعريفه، معرفة الأحكام الشرعية العملية بالفعل أو بالقوة القريبة. معرفة الأحكام الشرعية العملية بالفعل أو بالقوة القريبة، أن يكون الإنسان متهيئ لهذه المعرفة. يقول: والفقه أخص من العلم. يبقى العلم دائرة أوسع، والفقه دائرة أصغر بداخل دائرة العلم. ثم شرع يعرف العلم. قال: والعلم معرفة المعلوم على ما هو عليه. ودي من عيوب يعني علم الكلام الذي قد دخل في كثير من مباحث أصول الفقه. العلم أعرف من أن يعرف. يعني في أشياء لما تيجي تعرفها تزيدها إيهاما وإشكالا، ولكن اللفظة واضحة جدا لكل أحد يفهمها، فتعريفها كأن الإنسان سيتعنى عناء يعني شديدا لكي يوضح المعنى، ولن يزيد المعنى وضوحا. يعني كما يقولون: من المعضلات شرح الواضحة، إن الإنسان يشرح أمر واضح. وقد اختلفوا في هل العلم يحد أم لا، والذي عليه جمهور يعني أهل الأصول أن العلم يحد، وبعضهم قال لا يحد لعسره، يعني العسر الحد، لعسر حد العلم، وبعضهم قال لا يحد لأنه يتوقف عليه يعني مع فهم الأشياء فيؤدي إلى الدور. فيقول: والعلم معرفة المعلوم على ما هو عليه. تلاحظوا التعريف حتى في يعني دوران. طيب ما هو المعلوم الذي يعلم؟ فكأنك عشان تعرف العلم فلازم تعرف المعلوم. طب ايه المعلوم الذي من شأنه ان يعلم؟ وما اشبه ذلك. فيقال يعني العلم اعرف من ان يعرف، اعرف من ان يعرف. وبعضهم قال لا يحد العلم لعسره، يعني العسر الحد. وقال بعضهم هي صفة او هو صفة توجب للمتصف بها أن يميز تمييزا لا يحتمل النقيض. صفة توجب للإنسان الذي يتصف بهذه الصفة أن يميز بين الأشياء تمييزا لا يحتمل النقيض. يبقى قال: والعلم معرفة المعلوم على ما هو عليه. يبقى وبعضهم يعني يزيد على هذا التعريف: معرفة جازمة. يبقى العلم، وهو هنا فسر العلم بالمعرفة، ويعني في هذه المسألة كلام طويل في الفرق ما بين العلم والمعرفة. وقال ابن مفلح في أصوله: لا يوصف الله بالمعرفة، وحكاه إجماعا، ويعني الله تبارك وتعالى يوصف بالعلم اتفاقا، وأن علمه تبارك وتعالى ليس كعلم المخلوقين، فهو لم يسبق بجهل ولا يلحقه نسيان. أما المعرفة فهل يوصف الله تبارك وتعالى بها أم لا؟ فهو حكى إجماعا أنه لا يوصف بالمعرفة سبحانه وتعالى. ولكن تلاحظوا في التعريف أنه فسر العلم بالمعرفة، فسر العلم بالمعرفة. معرفة المعلوم يخرج الجهل البسيط، الجهل البسيط اللي هو عدم الإدراك تماما، على ما هو عليه لإخراج الجهل المركب، أن يدرك الإنسان الشيء إدراكا مخالفا للحقيقة، الخالف للحقيقة. ولو زيد في الحد معرفة جازمة لكان أولى، يبقى تعريفه ايه؟ ومعرفة المعلوم على ما هو عليه معرفة جازمة، معرفة جازمة، أو يقال صفة توجب للمتصف بها أن يميز تمييزا لا يحتمل النقيض. قال والجهل، الجهل خلاف العلم، وده نوع من الاستطراد، لأن وبضدها تتميز الأشياء، وبضدها تتميز الأشياء، يعني أما تذكر شيء فتذكر الضد لكي يزيد الأمر وضوحا. فعرف الجهل، قال والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو عليه. فلاحظ أنه غاير في تعريف العلم والجهل، فجعل العلم معرفة وجعل الجهل تصور، وجعل الجهل إيه؟ تصور. قال تصور الشيء على خلاف ما هو عليه، يعني التصور يجعلون بعضهم يقسم العلم إلى تصور وتصديق، تصور وتصديق. التصور اللي هو الإدراك الخالي عن حكم، يعني لما نقول إنسان فأنت تدرك الإنسان ده عبارة عن رأس ويدين ورجلين وفي إدراك، في صورة من الإدراك للإنسان. أما لما نقول إنسان كاتب يبقى هنا في نسبة تصديق يعني. فبعضهم يقسم العلم إلى يعني إدراك أو تصور وتصديق، وبعضهم يأبى ذلك ويقول هذه من حدود المناطقة، من حدود المناطقة التي يعني لا يفهمها الغبي ويستغني عنها الذكي. لا يفهم الإنسان البليد الذهن مهما حاولت توضحها له مش هتوضح، والإنسان الذكي الفطن لا يحتاج إلى مثل هذه، إلى مثل هذه الأمور. والجهل التصور الشيء على خلاف ما هو عليه، تصور الشيء على خلاف ما هو عليه، وده يعني الجهل، إما عدم التصور وإما التصور على خلاف ما هو عليه. فكأنه عرف الجهل الإيه؟ المركب، لأن الجهل ينقسم إلى نوعين: جهل بسيط وهو عدم الإدراك، لا يعلم المسألة، تقول له ما حكم الإنسان الذي فقد الماء، هل يصلي أم لا يصلي، يقول لك لا أدري، يبقى كده جاهل جهل بسيط. لماذا سمي بالجهل البسيط؟ لأنه في جهله عنده علم. إيه هو العلم اللي عنده؟ عنده علم بجهله، يقول أنا لا أدري، يبقى ده جزء من العلم. أما الجهل المركب كجهل أبي جهل، لا يدري وهو لا يدري أنه لا يدري، يقول له إنسان فاقد الماء كيف يصلي، يقول يصلي بلا أي شيء، أو مثلا يقول يتوضأ بالشاي أو يتوضأ بالزيت، جاهل. يبقى ده يجهل الحكم ويجهل أنه يجهل الحكم، ويجهل أنه يجهل الحكم. فلذا يعني قال إمام الحرمين: والفقه أخص من العلم، والعلم معرفة المعلوم على ما هو عليه، والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو عليه. قال: والعلم الضروري ما لا يقع عن نظر واستدلال، في بعض النسخ ما لم، والمعنى قريب. والعلم الضروري ما لا يقع عن نظر واستدلال، كالعلم الواقع بإحدى الحواس الخمس، وهي السمع والبصر والشم واللمس والذوق أو بالتواتر. والعلم المكتسب ما يقع عن نظر واستدلال، والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه، والاستدلال طلب الدليل، والدليل هو المرشد إلى المطلوب. طبعا يعني كلام كتير ورا بعض، محتاج نقف معاه قطعة قطعة أو جملة جملة. قسم الجويني رحمه الله العلم إلى نوعين: علم ضروري وعلم مكتسب. يعني إيه؟ العلم الضروري هو العلم الذي يجد الإنسان نفسه مضطرا إلى التصديق به، كأن يعني كالسماء فوقنا والأرض تحتنا، هو لا يبذل مجهود، لا يبذل أي مجهود عشان يعرف هذا الكلام، يعرف إن السماء فوق والأرض تحت والنار حارة، ده لا يحتاج إلى بذل مجهود، فليسمى ضروري. يعني إيه ضروري؟ يعني يضطر الإنسان إلى التصديق به، هو مضطر لهذا الأمر، لا يجد له بدا. ولذلك دفع العلم الضروري ضعف في العقل، خلل في العقل، يبقى إنسان مجنون لو قال إن السماء تحت والأرض فوق. فالعلم الضروري ما لا يقع عن نظر واستدلال، يعني إيه؟ يعني يجد الإنسان نفسه مضطرا إلى التصديق به، كالعلم الواقع بإحدى الحواس الخمس زي السمع أول ما يسمع صوت حمار أكرمكم الله يضطر إلى التصديق بأنه حمار. زي البصر، أول ما يرى شاه يضطر إلى التصديق أنها شاه. زي اللمس، أول ما يلمس حاجة باردة يضطر إلى التصديق ببرودتها. زي الذوق، أول ما يذوق طعام مر يعرف إن هو مر اضطرارا. فالعلم اللي المدرك بالحواس. والعلم الضروري لابد أن يكون يقينيا. يعني إيه يقيني؟ يعني يبقى الإنسان متأكد منه 100%. طيب العلم المكتسب، أو بيقولوا عليه العلم النظري، قد يكون يقين وقد يكون ظن. يبقى تاني هنقسم العلم بحسب طريق العلم إلى علم ضروري وعلم مكتسب. أو مكتسب ده تكتب بين قوسين نظري. يعني إيه؟ يعني ينتج عن نظر واستدلال، لا أجد نفسي مضطرا إلى التصديق به. يبقى العلم الضروري ما لا يقع عن نظر واستدلال. العلم المكتسب والنظري لابد فيه من نظر واستدلال. الضروري تنزل منه سهم، لا يكون إلا يقينيا. يعني إيه يقيني؟ يعني لا يحتمل الخلاف، أنت متأكد 100% منه. متأكد 100% لما رأيت الشاة أنها شاة، مش ينفع تبقى مثلا حصان. أما العلم النظري فقد يكون يقينيا وقد يكون ظنيا. يعني إيه؟ يعني إنسان بحث أو جمع طرق حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. كل ما يبحث يلاقي صحابي، أكثر من 70 صحابي، يبقى يضطر يقينا هنا إلى التصديق بأن هذا الحديث متواتر قاله النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى يجزم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث. ما الذي حمله على هذا الجزم؟ هل وجد نفسه مضطرا إلى التصديق بدون أي بذل جهد، ولا لازم يبحث الأول ويدور؟ لابد أن يبحث، ولا بد أن ينظر، ولا بد أن يستدل. فنقول وقال والعلم المكتسب هو قال ما يقع عن نظر واستدلال. طبعا تعريف التواتر وشروط التواتر وما أشبه ذلك هيأتي إن شاء الله في مباحث السنة. فقال والعلم الضروري ما لم يقع أو ما لا يقع عن نظر واستدلال، أو يقول ما علم من غير نظر. ضروري ما علم من غير نظر، يعني يجد الإنسان نفسه مضطرا إلى التصديق به، عشان كده سموه ضروري. أو ما لا يتقدمه تصديق يتوقف عليه وإن كان أحدهما يعني بالكسب، أو أحد وإن كان طرفاه أحدهما بالكسب. يعني ما لا يتقدمه تصديق يتوقف عليه، مفيش حاجة، مفيش مقدمة لي، مفيش مقدمة. يعني أنا عشان أعرف إن الحديث من كذب علي متعمدا لابد إن أنا أفتح الكتب وأبحث وأدور، ففي مقدمة، في مقدمة، لابد إن أنا أبقى عارف قواعد أهل الرواية، ففي مقدمات. ولكن قد يكون من العلم المكتسب يقيني، يقيني. يبقى اليقين والظن ده وصف للعلم، الضروري والمكتسب أو النظري ده وصف لطريق العلم، ده وصف لطريق العلم. وزي ما قلنا إن بعضهم بيقسم العلم إلى علم تصور وعلم تصديق. التصديق هو نسبة شيء لشيء إيجابا أو نفيا. يعني لما نقول الإنسان كاتب يبقى ده علم، ولكن علم إيه؟ تصديقي، لأن ده علم بنسبة. يعني ممكن أرد عليك وأقول خطأ، هذا الإنسان ليس بكاتب. أما العلم التصوري لما أقول إنسان، أنت تتصور ماهية الإنسان، تتصور ماهية الإنسان. قال والعلم المكتسب ما يقع عن نظر واستدلال. العلم المكتسب يقع عن النظر والاستدلال. النظر هو قال هو الفكر في حال المنظور. النظر هو الفكر في حال المنظور، يعني الإنسان يبدأ يفتح كتب السنة ويفكر في الرواية وفي الإسناد، أو يقولون هو الفكر والتأمل لمعرفة مطلوب من تصور أو تصديق. يبحث وينظر ليعرف مطلوبه من تصور أو تصديق. يعني إنسان ليس عنده تصور عن كائن معين، ذكروا مثلا نوع من أنواع البكتيريا مثلا، يبقى هو ما عندوش اصلا التصور يعني ايه بكتيريا اصلا. فيبدا يفتح الكتب ويبحث، والبكتيريا كائن مكون من خلايا شكلها كذا كذا كذا. ده يبقى هو كده بينظر ليصل الى تصديق ولا تصور؟ الى تصديق، الى تصور لسه، عشان يعرف شكل البكتيريا ايه. طيب عشان يوصل بقى للتصديق ان البكتيريا الفلانيه العصويه او البكتيريا مش عارف ايه دي بكتيريا ضاره مثلا للرئه، يبقى هنا ده تصديق. يبقى يبدا يفتح الكتب ويدور ويعني ويبحث ليجد هذا الامر. فده معنى النظر. ولذا قال الجويني هو الفكر في حال المنظور، في حال المنظور فيه. قال والاستدلال طلب الدليل. الاستدلال استفعال، استفعل يعني طلب الفعل، استفعل طلب الفعل، طلب الدليل. السين والتاء دي بيسموها زي الاستنصار كده، طلب النصرة. ان الانسان يستدل يعني يطلب الدليل، يعني يقول لك استدل على هذه المسألة، استدل على هذه المسألة، يعني ابحث ما هو الدليل لهذه المسألة التي تتكلم فيها. قال والدليل هو المرشد إلى المطلوب، أو يقولون في تعريف الدليل هو ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري. ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب إيه؟ خبري. يعني أول ما أرى مثلا أشوف أقيم الصلاة أنظر فيه، يبقى النظر هو الإيه؟ الفكر في حال المنظور. فأنظر في هذا الدليل، أنظر فيه، أتوصل بصحيح النظر، ما هو النظر لازم يبقى صحيح مش سقيم، إلى مطلوب خبري أقيم الصلاة. إذن الصلاة واجبة ويجب علي أن أصلي. وقد قال أحمد رحمه الله الدال الله تعالى، والدليل القرآن، والدليل القرآن، والمبين الرسول صلى الله عليه وسلم، والمستدل أولو العلم. هذه قواعد الإسلام، هذه قواعد الإسلام لا تتغير. الدال الله تبارك وتعالى هو الذي يدل عباده، والدليل الذي ينظر فيه هو القرآن كتاب الله تبارك وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والذي يبين هو النبي صلى الله عليه وسلم، والمبين الرسول صلى الله عليه وسلم، والمستدل مين اللي هيستدل؟ أولو العلم. هذه قواعد الإسلام. قال والدليل هو المرشد إلى المطلوب، أو نقول هو ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري، يعني إنسان ينظر فيصل إلى مطلوبه الخبري في هذا الأمر. المطلوب الخبري يعني الإنسان يعني يفهم منه شيء، يفهم من هذا الإيه، من هذا الدليل شيئا. قال والظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر. لاحظوا أن الإمام رحمه الله لما تكلم عن العلم العلم الضروري، والعلم الضروري يقيني، بدأ يتكلم عن الظن بعد كلامه عن العلم المكتسب، لأن العلم المكتسب ممكن يبقى ظني وممكن يبقى يقيني. زي ما قلنا العلم المكتسب أو العلم النظري ممكن يبقى ظني، يعني إيه؟ يعني مسألة خلافية بين أهل العلم، أنا يغلب على ظني أن هذا القول هو الراجح. طب أنا متأكد؟ لا. متيقن؟ لا، لست متيقنا، وإنما يغلب على ظني ذلك الحكم وأرجحه. يبقى قال والظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر، يعني أنا يجوز أن يكون حكم المسألة كذا، ويجوز أن يكون حكم المسألة كذا، يجوز أن يكون النزول باليد للسجود، ويجوز أن يكون النزول بالركبة. يبقى تجويز أمرين، ولكن الأظهر أن النزول بالركبة مثلا، يبقى أحدهما أظهر، يبقى أنا يغلب على ظني أن النزول بالركبة هو الأرجح، ولكن قد يجوز أن يكون النزول باليد هو الإيه؟ هو الأرجح. قال والشك تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر. الشك استواء الطرفين 50% 50%. طيب الظن لا 70 30 60 40، يبقى الجزء اللي 60 ده اسمه الظن، والجزء اللي 40 ده اسمه الوهم مقابل الايه؟ الظن. يبقى اليقين هو الاعتقاد الجازم، انا اعتقد اعتقادا جازما ان الله تبارك وتعالى واحد سبحانه وتعالى، يبقى ده اليقين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيينا على ذلك وأن يميتنا عليه. الظن رجحان أحد النقيضين، رجحان أحد النقيضين، فالراجح يسمى ظن والمرجوح يسمى وهم. يبقى اليقين اللي هو الاعتقاد الجازم، طب الظن رجحان أحد النقيضين، طب الوهم المرجوح منهما، يبقى المرجوح من إيه؟ من أحد نقيضي الظن اللي هو قلنا الأربعين اللي مقابل الستين. الشك هو المستوى الطرفين 50% 50%. يبقى هو ده مسألة إن الشك أو بيسموه جواز مستوى الطرفين. قال يعني والظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر، والشك تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر. وهنا مسألة مهمة، أننا متعبدون بغلبة الظن، أننا متعبدون بإيه؟ بغلبة الظن، وأن الظنون تختلف وتتزايد، الظنون بتختلف. يبقى غلبة الظن هي عبارة عن طمأنينة الظن، وهو رجحان أحد الجانبين على الجانب الآخر رجحانا مطلقا يطرح معه الجانب الآخر. يبقى كأنه يعني بيرجح هذا الأمر ترجيحا قويا، ولكن قد يحتمل، قد يحتمل الأمر الآخر غير اليقين، غير الإيه؟ اليقين. فالظن وغلبة الظن علقت عليه الأحكام الشرعية، فلا بد من العمل به، يعمل به في الفقه اتفاقا، وينزل منزلة التحقيق، ينزل منزلة التحقيق في الإيه؟ في العمل. وأما الكلام على إن الفقه من باب الظنون وما أشبه ذلك، فده كلام من كلام المعتزلة، من كلام الإيه؟ المعتزلة. والله تبارك وتعالى تعبدنا بما يغلب على ظننا أنه هو الطريق إليه سبحانه وتعالى. قال إمام الحرمين: وأصول الفقه، هيبدأ يعرف أصول الفقه باعتباره لقبا على هذا الفن، باعتباره لقبا على هذا الفن. قال: وأصول الفقه طرقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها، وأبواب أصول الفقه، ويسرد أبواب أصول الفقه في بعض النسخ، في بعض النسخ: وأصول الفقه طرقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها. في زيادة بقى في بعض النسخ هنا، قال: ومعنى قولنا كيفية الاستدلال بها ترتيب الأدلة في الترتيب والتقديم والتأخير وما يتبع ذلك من أحكام المجتهدين. في إضافة في بعض النسخ بعد كلمة وكيفية الاستدلال بها، قال: ومعنى قولنا كيفية الاستدلال بها ترتيب الأدلة في الترتيب والتقديم والتأخير وما يتبع ذلك من أحكام المجتهدين. يبقى أصول الفقه طرقه الإجمالية وكيفية الاستدلال بها وحال المستفيد وحال الم... إيه؟ وحال المستدل. يبقى هي طرق الفقه على سبيل الإجمال، وكيفية الاستدلال بها وحال المستدل. طرق الفقه يعني أدلة الفقه، أدلة الفقه الإجمالية وليست التفصيلية، يعني الأمر للوجوب ده دليل إجمالي في الفقه، دليل إيه؟ إجمالي. أصول الفقه طرقه على سبيل الإجمال، طرق الفقه الإجمالي. يعني إيه طرق الفقه؟ يعني دلائل الفقه، يعني أدلة الفقه. هو طبعا يعني عبر بلفظ طرق الطرق، لأن عنده الدليل ما يفيد العلم، والأمارة ما تفيد الظن، كتفريق يعني عندهم في هذا الباب بين الدليل وبين الأمر. يبقى هو طرقه على سبيل الإجمال، يعني على سبيل الإجمال ليس على سبيل التفصيل، يعني إن الأمر الوجوب، النهي للتحريم، الإجماع حجة، ونحو ذلك من المسائل الكلية التي تثبت بها الأحكام، ليس الدليل التفصيلي. أقيم الصلاة، يبقى ده وجوب الصلاة ده، إنما نقول استفيد من الأمر، من أن الأمر للإيه؟ من أن الأمر للوجوب. وكيفية الاستدلال بها، يعني كيفية الاستدلال بهذه الطرق الإجمالية وحال المستفيد، وكذلك ترتيب الأدلة من التقديم والتأخير وما يتبع ذلك من أحكام المجتهدين، أحكام المجتهد نفسه. وكيفية الاستدلال بها يعني كيف يستدل المستدل بطرق الفقه الإجمالية على مطلوبه، يعني يعرف دلالات الألفاظ، يعرف العام والخاص، المجمل والمبين، المطلق والمقيد، معرفة التعارض عند الترجيح وما أشبه ذلك من أبواب أصول الفقه. وبعدين بدأ يسرد إمام الحرمين الأبواب سردا، وطبعا كل باب هنقف عنده. قال: وأبواب أصول الفقه أقسام الكلام. يبقى أول حاجة أقسام الكلام: الأمر والنهي، والأمر والنهي، والعام والخاص، والمجمل والمبين، والظاهر والمؤول، والأفعال، والناسخ، والناسخ والمنسوخ، والإجماع، والأخبار، والقياس، والحظر والإباحة، وترتيب الأدلة، واستصحاب الحال، وصفة المفتي والمستفتي، وأحكام المجتهدين. ده سرد سريع لأبواب أصول الفقه كالفهرس، ثم سأشرع في بيان أبواب أصول الفقه بابا بابا إن شاء الله. بإذن الله نبدأ في المرة القادمة، في الدرس القادم، في أقسام الكلام وأقل ما يتركب منه الكلام. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد